قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له شيخنا والحاضرين: السابع عقد النكاح. وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد النكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة وكان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. الحمد لله وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عقد النكاح هذا محظور من محظورات العقد، فلو تزوج المحرم أو زوج يعني كان ولي، سواء كانت تزوجها محرمة أو غير محرم فلا يكون وليا، أو كان وكيلا في نكاح وكله أخوه أن يزوجه، قال أنت في مكة محرم لكن أنا أريد أن تنكحني فلانة، تعقد عليها أنت وكيلي، فلا يجوز. وأما المأمون والشهود فلا مانع، لا مانع أن يكون المحرم شاهدا أو أن يكون المحرم مأذونا. قال رحمه الله: ولا فدية في عقد النكاح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم، لا فدية في عقد النكاح كشراء مثل شراء الصيد. إذا اشترى الصيد ما ذبحه اشترى، لا جزاء عليه حتى يقتله. كذلك إذا عقد النكاح فقط لا فدية، لكن النكاح باطل، النكاح باطل. ولذا رد عمر النكاح، نكاح المحرم كما في موطئ مالك. نعم. ولا يحرم ولا ويكره ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. الفاسد الذي يأتي كالذي يكون جامع، مثل جامع وهو محرم قبل التحول إلى الأول، حجه فاسد لكن يكمله يأتي، فلو عقد فالعقد باطل، ما يقول هذا حجي فاسد، ولو كان فاسدا يجب أن تمضي فيه وعليك جميع المحظورات. الرجل جامع امرأته في يوم عرفة مثلا، نكاحه فسد وعليه أن يقضيه وعليه أن يمضي فيه. فلو أنه عقد بعد الجماع نقول هذا العقد باطل، لأن الحج هذا حج يجب أن نمضي فيه وإن كان حجا فاسدا. واضح؟ ويأتي. قال رحمه الله: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه. نعم، يكره له أن يخطب كراهية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب. قالوا: فيكره. ويكره أن يقرأ الخطبة، خطبة العقد، قال: كخطبة عقده. فعقد النكاح يكره أن يقرأها وهو محرم، فلو كان مأذوناً كره له أن يقرأ ذلك. وكذلك يكره أن يحرم عقد النكاح، ويكره كذلك أن يشهد فيه، فكل ذلك مكروه على المذهب، لكن لا دليل على الكراهية. قال رحمه الله: وتصح الرجعة. لا شك أن اجتناب إن كان هناك أن يشهد غيره أو يحضر غيره، وإلا فالكراهية تحتاج إلى دليل شرعي. لكن إن اجتنب ذلك فخروجه من هذا الخلاف في الكراهية فهذا أمر حسن، لكن لا نقول إنه مكره. نعم. إنما ينهى عن الخطبة، إنما ينهى عن خطبة النكاح، فينهى عن أن يخطب امرأة، والأظهر أن هذا النهي للتحريم، لكن ما نقول إنه يبطل العقد، هذه مجرد خطبة، هذه مجرد خطبة، فهذه خطبة فقط، فلا نقول أن النكاح يبطل، يعني خطب وهو محرم ينهى عن ذلك، عقد عليها بعد الإحرام عقده صحيح. قال رحمه الله: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك وكذا شراء أمة للوطن. الرجعة استدامة ليست عقدا جديدا. وكذا شراء أمة للوطن. قال الثامن: الوطن، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم، بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. لو وقف بعرفة ليلة مزدلفة، إذا جامع امرأته أو غيره فأدخل الحشفة في فرج، في فرج سواء كان قبلا أو دبرا من آدمي أو من غيره، فيفسد حجه. ولا فرق بين العامل والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا أحد قولين: لا فرق بين العامل والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه. يعني لم يستفصل هو عامد أو ساهي، لكن الأصل أن الذي يجامع لا يكون ساهي ويندر فيه السهو، لكن لو سهى فالأظهر، يعني جامع ساهي، فالأظهر أنه لا يفسد حجه، لأن الله تجاوز لنا تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكفوا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويمضيان فيه. من غير بس ويمضيان مباشرة تذكرون. نعم. ويمضيان فيه. نعم. نعم. أن يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد. نعم. ولا يخرجان. يمضيان. يمضيان فيه. ما يكون فسد حج ما انتهينا، لا. لأن الحج له خصيص في هذا الباب، فكما أن الإحرام لا يرفض، لو قال أنا هونت أريد أن أرفض إحرامي، لا لا لا لا, لا يرفض الإحرام ذلك ويبقى محرم، فكذلك هنا يمضيان فيه. نعم. ولا يخرجان منه بالوطن. نعم. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، ويقضيانه وجوبا ثاني عام. إذن الحكم الأول يمضيان فيه، الثاني يقضيانه وجوبا. نعم. ثاني عام على الفور. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم. هذه الأثار صحت عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في البيهقي وغيره. نعم. وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فورا. يعني إذا جامع الصبي فنقول ننتظر حتى تبلغ فتحج أولا حجة الإسلام، ثم بعد حجة الإسلام تحج حجة قضاء الحجة التي جامعت فيها. نعم. من وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا، وإن كان قبل ميقات وإلا فمنه، وسنة تفرقهما في قضاء من إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. قبل الميقات يعني دون ليس دون الميقات، ولكن قبل الميقات، يعني مثلا من الحناكية، من أحرم الحناكية، فأقول فنقول إن كان قبل الميقات فمنه، وإن قال لا أنا أحرمت من الميقات فنقول إذن من الميقات، إذن من الميقات. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل، يعني معنى هذا أنه لو كان أحرم من حائل فيجب عليه أن يقضي من حائل، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. وسنة تفرقهما مستحب كما في الأثر، كما جاء في الأثر عن الصحابة يفرق بينهم. أين جمعتها؟ قال في مزدلفة. الآن في حملة واحدة نقول إذا جاء مزدلفة تتفرق، تكون أنت في مكان وهي في مكان. نعم. والوضوء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وعليه شاذ ولا الوضوء بعد التحلل لا يفسد النسك وعليه شاذ ولا يجب عليه أن يذبح شاذ ولا فدية على مكره، ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. إذن الجامع بعد التحلل الأول كأنه جامع بعد رمى الجمرة ليلة مزدلفة، رمى الجمرة، فلما رمى الجمرة قص المذهب جامع، نقول الحج صحيح لكن عليك شات. والمرأة يقول لا فدية عليها إن كانت مكرهة، إن كانت مكرهة فليس عليها فدية للإكراه، لكن عليها أن تحج من طالب وهو الذي يدفع النفقة، يعني هو الذي أفسد نسكها. ومن أهل العلم هو صح أن يقول إن المكره أصلا لا يفسد حجها، ما دام أنها مكره فحجها صحيح، وهذا أصح، لأن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما جاء في الحديث، مكره فحجها صحيح على الراجح. نعم. التاسع المباشرة دون الفرد، وذكرها بقبله تحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. إذن المباشرة لا تفسد الحج حتى ولو أنزل، حتى ولو أنزل باشرها بين الفخذين مثلا. نعم. ولا يصح قياسها على الوضع لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر. نعم. يقول عليه بدنه إن باشر المرأة فأنزل، باشر فأنزل، أما فعليه بدنه. والقول الثاني هو الراجح أن عليه فدية الأذى، فدية الأذى، يخير بين إطعام أو صيام أو ذبح. إذن المباشرة حتى لو أنزل المني فإنه ليس فيها إلا فدية الأذى، هذا أصح القولين. نعم. وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس بشهوة أو أمنى باستملاء قياسا على بدنة الوضع، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. يقول إن لم ينزل فشاة كفدية أذى، يعني شاة بالتخيير كفدية الأذى، واضح؟ وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. المرأة مثل الرجل، إن حصل منها إنزال فعليها ما على الرجل. نعم. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. إذن المباشرة فيها فدية أذى، إذا مس المرأة، إذا أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار النظر أو المسيء شهوة أو أمنى، وإن لم ينزل بمثل هذه الأمور فإن عليه فدية هذا ما. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي يطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرد إذا أنزل، وهو غير متجه. نعم، ولذا فإن هذا ليس في موضعه، هذا الكلام هنا ليس موضعه هنا، وهو قول المؤلف المازن رحمه الله. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لأنه ذكر بعد المباشرة، الفقهاء ذكروها قبل عند قوله إن جامع بعد التحلل الأول، إن جامع بعد التحلل الأول فعليه شاة ويذهب ويحرم من الحل. إذن هنا تقديم المتأخر، يعني المسألة هنا في موضعها هنا سبق قلم من المؤلف، وإنما موضعها قبل، يعني ينبغي أن يقال قبل ويقضيان ثاني عام، ثم يذكر الجماع بعد التحلل الأول، وأن الجماع بعد التحلل الأول فيه شاة، ويذهب إلى الحلم فيحلم، يعني يوضح لكم المسألة. هذا الرجل جامع امرأته بعد التحلل الأول، مثلا صبيحة العيد قبل أن يرمي الجمرة جامعه، أنزل أو لم ينزل، حصل جماع، فما الحكم؟ الحكم أن نقول إن عليك شاة، هذا واحد. الثاني أن نقول اذهب إلى التنعيم، وإذا جمعها بعد رمي الجمار، الإنسان إذا رمى الجمار قصر والعدل يكون لبس الثياب ولم يطف ولم يسعى، لم يطف وسعى انتهى، يعني هذا رجل رمى جمرة العقبة وقص ولبس ثيابه ذاهبا إلى ماذا؟ إلى مكة ليطوف، إلى البيت ليطوف، فقد وجد مثلا زحامه معه زوجته واستأجر مكانا فجمعها وهو لم يتحلل، التحلل الثاني. فنقول هنا عليك شاة، وعليك أن تذهب إلى التنعيم، لا تطوف الآن ولا تسعى، اذهب إلى التنعيم واخلع ثيابك والبس ثياب الإحرام، أحم وأتي إلى مكة فطف طواف الإفاضة وأنت على إحرام، وسع بين الصفا والمروة، واضح؟ نعم. فالمؤلف هنا وضع بعد المباشرة، ولا صلة لهذه المسألة بالمباشرة، واضح؟ صلتها بالجماع بعد التحلل الأول. نعم. لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوضع. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطأ بعد التحلل الأول، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. يعني يقول قد يكون المؤلف ذكر على وجه الاحتياط. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع، تلبس من الثياب ما شاءت، وتجتنب البرقع والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلتبس القفازين، ولا تلبس، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه، استرهما من الحظ كما يعمل للبزاة، ويفدح الرجل والمرأة بلبسهما مثل الذي يلبسه بعض الصناع الذي يلبسون عدة سوس معروفة. إذن المرأة لا تنتقي، النقاب معروف ولا تتبرع، والبرقع أيضا معروف التي تلبسه نساء البادية، والنقاب يغلب في نساء الحاضرة، ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، ولا تضع اللثام المعروف هذا لباس يختص بالوجه، ولا تغطي أيضا وجهها بأي نوع من أنواع الأغطية حتى ولو كان الغطاء نعم بما يسمى عندنا بالشيلة أو طرف الجلال، مثلا تسحب طرف الجلال وتغطي به وجهها، أو طرف العباءة تسحب العباءة مثلا وتغطي به وجهها، ليس لها ذلك أبدا إلا عند الرجال، يعني حتى في خيمتها لا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا إذا كان ثمة رجل أجنبي. ولذا إذا كانت في سيارة زوجها في ليل مثلا ولا أحد ينظر إليهم أو بعيدين عن السيارات الأخرى فتكشف وجهها، تكشف وجهها، فإذا مرت السيارات أو قربت إليهم غطت سحبت شيء هكذا على وجهها، وفي خيمتها كذلك. وتجتنب أيضا تغطية وجهها. إذن انتهوا من الكلام في اللباس المختص، نقاب وبرقع هذا مختص، كذلك كل غطاء للوجه، كل غطاء للوجه مثل غطاء الرأس يقول المرأة تنهى عن غطاء الوجه. وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه إحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها تستله على وجهها لمرور الرجال قريب منها، ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، تلبس ما في بأس، ويسن لها خطاب عند إحرام وكره بعده، وكره لهما اكتحال لإثمد لزينة، ولها لبس معصفر، ولها لهما يعني الرجل المرأة أن يكتحل بالإثمد للزينة لا للتداوي، التداوي لا يكره، وأما الكحل للزينة فيكره لورود الآثار عن الصحابة في ذلك. نعم. ولها لبس معصفر وكحلي، المعصفر معروف الذي هو الثوب الأحمر يصبغ بالعصفر. نعم. ولها لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا رفث الجماع ومقدمة، والفسوق المعاصي، والجدال يعني بلا علم، ممارات بلا علم. نعم. وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها، يخير بفدية، أي فدية حلق، أي في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، يعني ثلاثة فأكثر. نعم. وتغطية رأس، إذن هذا حلق واحد، تقليم اثنان، تغطية رأس ثلاثة. نعم. وطيب ولبس، نعم، ولبس مخيط، وطيب ولبس مخيط، هذه كم؟ خمس محظورات، خمس محظورات. ما الذي يخير فيه فعلها؟ قال بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة، يصوم ثلاثة أيام ولو في بيته عند أهله ولو مفرطة. نعم. أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر مد البر يعني ثلاثة أرباع الكيلو، ثلاثة أرباع الكيلو من الأرز. نعم. أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. إذا يخيب رجل يقول لبست مخيطا، نقول أنت مخيب، أنت مخيب بين صيام 3 أيام ولو رجعت إلى بيتك، أو إطعام 6 مساكين، ويأتي أنها إما أن تكون في الحرم أو في طريقه إن كان فعل الفدية في الطريق يأتي، وذبح شاة يذبحها في الحرم وتوزع على المساكين الحرم، وإن كان فعل وإن كان فعل محظور في الطريق فله أن يفدي في الطريق يأتي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. اتفق عليه. وأو للتخيير: ألحق الباقي بالحلق. لن يقيس عليه طيب. ويخير بجزاء صيد بين الآن انتهينا من 5 محظورات، عرفنا فديتها. ما هي فدية جزاء الصيد؟ قال: ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل. إن كان جاءت المثل من النعم، إن كان له مثل فيجب أن تذبح المثل، مثلا النعامة بدنة، صاد نعامة نقول اذبح بدنة، لكن إن لم يكن له مثل قال: أو تقوي. نعم، إن كان له مثل، إن كان له مثل قال أو، لكن ما إما كان له مثل ننتقل مباشرة إلى الخيار الثاني أو الثالث، لأن إذا كان له مثل فعندنا كم خيار؟ 3 خيار. إن كان لا مثل له فعندنا خياران، واضح؟ يعني الذي يقتل صيدا هو بين 3 خيارات، إن كان للصيد مثل، فإن كان الصيد لا مثل له فهو بين خيارين يذكرهما المؤلف. قال: إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو يخرج بعجله من طعامه فيطعم لكل مسكين مدة، إن كان الطعام برا وإلا فمدين. إذن إن وجئ نقول أنت مخير، صدت نعامة أنت مخير بين أن تذبح بدنة، أو نقوم البدنة، ما نقوم الصيد، لأن الصيد معرفة ثمنه يعني لا ينضبط، يبقى البيع والشراء ليس كبهيمة الأنعام، وهذا مقتضى العدل. نقول قوم البدنة، كم تساوي البدنة؟ قال: البدنة 5000. نقول: اشتر 5000 قمح أو أرز، ووزعه على من؟ نعم، على المساكين، لكل مسكين نعم 3/4 الكيلو. 5000 كم تأتي بكيس من الأرز؟ نعم، إذا قلنا أن الكيس 200 ريال مثلا، نعم، تأتي بـ5 × 5 = 25 كيسة، وكل كيس يكفي نحو 60 مسكين تقريبا، تقريبا نحو 60 مسكين. إذا كم يوزع على كم مسكين؟ 6 × 25، 60 × 25، نعم، يعني عدد كثير، 60 × 25. ثم إن قال: أو تصوم أياما بعدد المساكين، تصوم أياما بعدد المساكين، اضرب 60 × 25 الناتج عدد مساكين، أو عن كل مسكين تصوم يوم، يعني قد يصوم 5، 6، أو 7 سنوات، واضح هذا؟ ليذوق وبال أمره. نعم، هذا الصيد محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، فأنت إما في حرم أو محرم، أما فأنت إما في حرم أو محرم، وهذا في أصح القولين للمتعمد دون السائل، ويأتي. نعم. أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن بقي دون مد صام يوما. يعني أثناء العد بقي نص كيلو، نص الكيلو هذه ما يكفي المسكين، ما يكفي المسكين كذا. مع ذلك الصيام نقول، ما نقول صم بقدر ذلك، لا صم يوما كاملا، يعني اليوم ما يتجزأ. نعم. ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما، كما مر بين إطعام وصيام على ما تقدم. إن قال إنه لا مثل له، ما في مثل لهذا الصيد، فنقول إذن الصيد نسأل أهل الخبرة كم قيمته، فإن قالوا قيمته 100 ريال نقول اشتري بـ100 ريال نعم طعاما ووزعه على المساكين، يكون مسكين مد 3/4 كيلو، أو صم أياما بعدد ذلك. واضح؟ وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القارن والمتمتع يجب عليهما هدي، القارن والمتمتع يجب عليهما هدي، وأما المفرد فيستحب له الهدي ولا يجب. نعم. والقارن بالقياس على المتمتع اتفاقا. فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه، فصيام 3 أيام في الحج. عدم الهدي، ما في هدي في السوق، انتهى السوق، ما في هدي. أو عدم ثمنه، ما معه ثمن، ولو وجد من يقرضه، قال رجل أنا أقرضك، فلا يلزمه القرض، ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها على الأفضل صوم يوم 7 و8 و9 وهي في الحج. فلو أنه أحرم بالعمرة في يوم 4، أحرم في العمرة في يوم 4، فلو أن يصوم من يوم إحرامه بالعمرة، لأن العمرة هنا مع الحج. فلو أنه أحرم اليوم 4 وذهب إلى مكة، نقول لك أن يقول أنا ما أريد أن أحرم بالحج اليوم 8، نقول لك أن تصوم 3 أيام قبل أن تحرم بالحج. لما؟ لأنك أحرمت بالعمرة، والعمرة هي أحد نسكي الحج. نعم. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا، وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. أخرها، الواجب أن يصوم 3 أيام في منى، يعني في أيام الحج. أخرها، وصل إلى الحج قال ما صوم 3 أيام، نقول تصوم 10 أيام، وعليك دم بسبب التأخير، عليك دم بسبب التأخير، هذا هو المذهب. وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7، ما يجب أن تكون متتابع لو فرقها. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا لم يجد هديا، المحصر يذبح هديا بنية التحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن لو اشترط ما عليه، قال من فإن محلي حيث حبستني فلا شيء عليه. نعم. وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل، ثم حل قياسا على المتمتع. نعم. إن لم يجد هديا يصوم 10 أيام. القول الثاني هو أصح، أنه إن لم يجد هديا فلا شيء عليه، لأن هذا ليس كالهدي، الهدي يفعل نسكا وهذا يترك نسك، هذا ترك نسك، أحسن يرجع بلا شيء، فيذبح هديا إن كان معه، فإن لم يكن معه هدي أو لا يجد قيمته فلا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، هذا هو الراجح. ويجب بوضع في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه وبعده شاة. تقدم شرحه. نعم. فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج سبعة إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب بوطئ في العمرة شاه. إذا لم يجد بدنة قال ما عندي بدنة أو قال ما عندي شاه ما في فرق. من جهة الصيام يصوم عشرة أيام. ويجب بوطئ في العمرة شاه تقدم حكم المباشرة. وإن طاوعته زوجة لزمها أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. إن طاوعته فإن كانت مكرها فلا فدية عليها. وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاب في العمرة والمكره لا فدية عليه. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ولا شيء على من فكر فأنزل. فكر تفكير فأنزل هذا لا شيء عليه. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. نعم رجل ترك واجبا مثل لم يحرم من الميقات ما الواجب عليه؟ دم. قال أنا لا أستطيع دم. نقول تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. واضح؟ لكن لو كان تركه فاته في آخر الوقت ما يكفي في الحج. نعم نقول صوم ما تيسر في الحج والباقي أكمله. نعم إذا رجعت. فصل. إذا من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يقدر على الدم نعم فكالهدي يصوم عشرة أيام. نعم. فصل في تكرير المحظور الواحد. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلب أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطأ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. يعني رجل مثلا في الحج ذهب قصر من رأسه وهو محمل ولم يفد، ومن غد مثلا حلق من شاربه، ومن بعد غد مثلا أخذ من لحيته فرق ولم يفد، فدية واحدة. فدية واحدة. لكن لو أنه قصر من شعره فسأل فقيل له عليك أنت عليك فدية، فذهب وفدى، ذهب إلى مساكين مثلا أطعم ستة مساكين، ثم من غد حلق مثلا لحيته أو من لحيته، ماذا نقول؟ عليك فدية أخرى، ما تكفي الفدية الأولى، الفدية الأولى للأول انتهت. واضح هذا؟ يعني رجل الآن سألك فقال أنا فعلت تطيبت، كل يوم أتطيب، في كل يوم آخر الطيب وأتطيب منه، فديت قال لم أفدي، تقول تكفيك فدية واحدة. لو قال أنا في اليوم الأول تطيبت ففديت، ثم في اليوم الثاني تطيبت ولم أفدي، تقول عليك نعم فدية ثانية. واضح هذا؟ لكن لو كان الشخص فعله متتابعا، فعله متتابعا لسبب يعذر به وفدى واستمر في الفعل، يعني رجل مثلا يحتاج إلى أن يلبس السروال القصير، يحتاج لعذر أن يلبس السروال القصير، فلما وصل إلى الحرم وعليها السروال القصير تحت إحرامه فدى ثم لبسه من غد، احنا نقول يفدي مرة أخرى؟ لا هنا، لما؟ لأن السبب موجود ثابت، واضح؟ السبب الذي هو العذر ثابت باقي. واضح؟ يعني رجل يحتاج إلى اللبس فلبس، يحتاج إلى اللبس فلبس، فهنا تكفي فدية واحدة سواء فدى قبل أو لم يفدي. واضح هذا؟ لأن هناك سبب باق مستمر وهو الحاجة. واضح هذا لكم؟ يعني رجل يتطيب هكذا في كل يوم يتطيب، فنقول إن فديت في المرة الأولى، إن فديت في المرة الأولى ثم فعلت ثاني مرة فعليك فدية أخرى. لكن الرجل قال أيها الناس أنا أحتاج إلى أن ألبس السروال طول الإحرام، عندي بعض الألم أو ما عدا ذلك فأحتاج إلى أن ألبس السروال، فقلنا عليك الفدية البسه فلبسه وذهب ففدى. في اليوم الثاني في اليوم الثالث يلبس، لا حرج عليه ولا فدية، كما قال هذا الشيخ الإسلام وغيره. وهذا ينبغي أن يكون داخل ينبغي أن يكون مقررا كذلك عند الفقهاء، لأن مثل هذا فعله لعلة ثابتة باقية مستمرة. واضح؟ وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، لزمته الفدية ثانية، بخلاف صيد فيه بعدده ولو في الصيد بخلاف بعدده. صاد اليوم بدنه، صاد غد من غد بدنه، نقول عليك صاد اليوم نعامة، في اليوم الثاني نعامة، نقول عليك بدنه عن الأولى وبدنه عن الثاني بعدد الصيد. بل لو أنه صاد مرة واحدة عشر عليه عشر من الدين. واضح؟ نعم. ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، سواء رفض إحرامه أو لا. يعني رجل فعل تقدم إذا فعل محظورا وكرر، لكن لو فعل محظورات مختلفة، يقول أنا قلمت أظافري وقصصت من شعري وتطيبت، كم عدد المحظورات؟ ثلاث. كم فدية عليه؟ ثلاث. واضح؟ نعم. يقول رفض إحرامه أو لا، لما قيل له عليك عشر من الفدية قال هذا الإحرام أخلعه وأنت، نقول لا، ما ينفعك أن ترفض، أن ترفض إحرامك ما ينفع. إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا اشترطه في ابتدائه فقط، أما غيره فلا يرفض الإحرام. نعم. إذا شرطه كمال أفعاله، انتهى من أفعاله، حج انتهى، أو تحلل عند الحصر أحسن فتحلل، أو بالعذر إذا كان قد شرط، قال فإن محلي حيث حبستني فحبس فيتحلل، وإلا فإنه يبقى محرما. وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل، حتى لو قال من خلع ثيابي وجئت ورجعت إلى حالي، نقول لا، أنت لا محرم، عد فالبس إحرامك واذهب إلى مكة فأكمل حجك. واضح؟ ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. يا لو قال أنا نويت في قلبي أن يبطل حجي، هل علي شيء؟ يقول لا ما عليك شيء، لكن لبست ثياب فعلت، قال لا، لكن لو قال لبست الثياب نقول الذي يلبس الثياب عليه فدية. واضح؟ أما لو قال فقط في القلب نويت أني انتهيت من الحج وسأرجع، نقول هذه النية ما تؤثر. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه. نعم. النسيان، النسيان عذر، والجهل عذر، والإكراه عذر. تسقط بهذه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، فدية طيب ولبس وتغطية رأس. ماذا تلاحظون في هذه الثلاث؟ تلاحظون أنها كلها ليس فيها إتلاف، الذي يطيب بدنه أو يغطي رأسه أو يلبس ثوبا لم يتلف شيئا. فهذه الثلاث قالوا يعفى فيها عن الإكراه والنسيان وكذلك الجهل. فلو تطيب جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. واضح؟ نعم. الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطئ وصيد. نعم، أزاله في الحال. لو قال أنا ناسي، تطيب ناسي، فلما تذكر قال ما بقي إلا شماغ، مثلا بخ على او ما وش ما قال ما بقى الا مثلا الشعر وضع على شعري، نقول بس وحدي الباقي كله ناسي. او انسان في رمضان ياكل من العنب من عقود بقي حبه وهو ناسي، فقال بقيت هذه الحبه، وش نقول؟ هذه الحبه تفطرك، واضح؟ وكذلك هذه البخه من الطيب الاخيره فيها الفديه، اما الذي قبل فقد نسيت. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. دون فديه وطء وصيد وتقليم وحلاق. هذه الاربعه، الوطء والصيد والتقليم والحلاق، هذه كلها فيها اتلاف. ما معنى الاتلاف؟ يعني يتلف شيئا، ها؟ يتلف شيئا، يفسده، ينهيه. الحلق واضح يزيل الشعر، الصيد واضح يقتل صيد اتلفه، الوطء احتمال ان تكون بكرا فالحقت الثيب بها، لو وطئ بكرا يتلف بكارتها، التقليم يتلف نعم الاظافر. فهذه الأربع قالوا ما لا عذر فيها بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، واضح؟ يعني لو حلق ناسيا لا يعذر، جاهلا لا يعذر، مكرها لا يعذر، واضح؟ لأنه إتلاف. والقول الثاني هو الراجح في رواية عن أحمد واختيار الشيخ بن سعد أن الجميع يعذر فيه، أن الجميع يعذر فيه في عمومات بني الله. نعم. فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. يقول أنه أتلف كمال الآدمي، لكن فرق أن هذا حق الله جل وعلا وحق الله مبني على المسامحة. نعم. فإن استدام لبس مخيط بعد أن أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه، يعني ما يؤمر بشق الثوب. يعني رجل أحرم وعليه ثيابه، أحرم وعليه الثياب، قال لبيك اللهم عمره، وعليه قيل له حاذيت الميقات، قال لبيك اللهم عمره، عليه شماغ وعليه ثياب، ماذا يؤمر؟ نقول مباشرة اخلع الثياب والبس الإحرام، ولا شيء عليك. لكن لو تركها أخذ يتكلم أو انشغل بأشياء فنقول عليك الفدية. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم. نعم. الآن المسألة هذه، أين أذبح الهدي وأين أوزع الطعام؟ واضح؟ هذا الطعام الذي أمرتموني به وهو إطعام 6 مساكين، وهذا الذبح الذي أمرتموني به أن أذبحه الهدي، أين أذبحه؟ فيقول كل هدي أو إطعام يتعلق بحرام أو يتعلق بإحرام كجزاء صيد. كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرام. وجب لترك واجب مثلا تجاوز الميقات عليه دم، أو فعل محظور في الحرام. فعل محذورا وين؟ في الحرم. يقول نعم. فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. نعم. هذه كلها في الحرم. دم المتعة أين؟ في الحرم. الدم يقول تركت واجبا، نقول في الحرم. كذلك دم القران جزاء الصيد، هذه مبالغ الكعبة، هذه كلها تذبح وين؟ في مكة. عليك دم في مكة، عليك هدي في مكة، جزاء صيد في مكة، في الحرم أيضا، في حرم مكة، ليس في الحل، حتى ليس في عرفة، وحتى ليس في التنعيم، وإنما في الحرام، في الحرم. كذلك يقول أنا لم أرمي الجمار، نقول عليك دم، أين أذبح الدم؟ نقول تذبحه في نعم في الحرم. أيضا إن فعلت محذورا في الحرم، قال تطيبت، قلنا أين تطيبت؟ قال في منى، من في الحرم. نقول إذن الفدية تكون في الحرام، تذبح في الحرام أو تطعم 6 مساكين في الحرام، واضح؟ نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى: مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، وإلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه فلمساكين الحرم. إما أن يذبحه ويفرق لحمه لمساكين الحرم، أو يطلقه لمساكين الحرم يذبحونه. فلمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم، وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره. والمقصود التوسعة لمساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ قال المقيم به والمجتاز، حتى الحجاج يعدون مساكين من مساكين الحرم، فقراء الحجاج. وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه. نعم، لابد أن يذبحوه، سلمه فذبحه أجزأ، لكن إن لم يذبحوه رده وذبحه. واضح؟ إذن يقف عليهم حتى يرى ذبحه. نعم. وفدية الأذى، أي الحلق واللبس ونحوهما، كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم. نعم، تقدم لكم أن فدية الأذى إن كانت في الحرم ففي الحرم، يذبح ويفدي في الحرم ويطعم في الحرم، لكن إن كانت فدية الأذى خارج الحرم، يقول وأنا في ميقات ذي الحليفة أنتظر، حصل مني كذا من المعذورات في الميقات، نقول لك أن تؤخره إلى الحرم ولك أن توزعه هنا، انظر مساكين ميقات ذي الحليفة فاذبح لهم أو أطعمهم. واضح؟ عندي مساكين ستة وأنا في الميقات، وقد فعلت أو أريد أن ألبس وأنا أحتاج إلى لبس السواد، أريد أن ألبس السواد، قلنا عليك الفدية، قال عندي الآن ستة مساكين في ميقات ذي الحليفة، هل أطعمهم؟ نقول نعم، لك أن تطعمهم. واضح؟ وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه. نعم، دم الإحصار كذلك، حيث وجد سببه، أحصر في الطريق. نعم، لو كان بعد ذهابه من المدينة 10 كيلو أحصر، هذا يذبح الدم في المكان الذي أحصر فيه، ما يقول يوصل إلى مكة، تذبحه في مكانك، لأن الرجل في أثناء الطريق حصل له صد عن البعيد. نعم، ففي المكان الذي هو فيه يذبح هديه ويتحلل. نعم. من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية، وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا. نعم، لو قال أنا أكلم فلان في مكة ويذبح لي، نعم، يذبح لي في الحرم، ما في مكان. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه. صيام ثلاثة أيام هذه ولو رجعت ذبح إلى حال، لما في معنى لتخصيصها في مكان، لأن نفعها خاص لا يتعدى. واضح؟ يعني قلنا عليك فدية، قالوا لنا نصوم في الفدية، نقول تصوم ثلاثة أيام ولو إذا رجعت إلى بلدك. والتقول هو الحلق، يعني هذا في حلق من؟ المحصن، الحلق المحصن. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني ماعز. نعم، إن قال ما هو الدم نقول مثل الضحية، تمام، ما يجزي الصغير. نعم. أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها وتجزئ عنها، أي عن البدنة بقرة. ما معنى تجب كلها؟ يعني لو أنه قال ما وجدت ناس يشتركون معي في الإبل، سبعة يكفون، يقول علينا دماء، نحن سبعة كلنا تجاوزنا الميقات، سبعة عددنا، ذبحوا بقرة تجزئ البقرة. لكن لو قال أنا أريد أن أذبح بقرة، نقول تكون الواجبة البقرة كلها واجبة، فإن ذبحتها صارت البقرة كلها واجبة، فما تقول يكفي أدفع السبع واللحم الباقي أنا أخذه؟ لا، أصبحت البقرة كلها واجبة. لك حق أن تشارك معك ستة فتكون سبعة، لكن لو ذبحتها أنت فقط يقول أنا منعت وعندي ناقة، أريد أن أنحر الناقة، منعت من الحج فنحر الناقة، الناقة هذه كلها كلها هدي، واضح؟ وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقة. باب جزاء الصيد أي مثله في جملة إن كان، وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل. يعني أي مكان نقول فيه بدنة البقرة تجزي، في قوله تجزي معناها عن البدنة بقرة. باب جزاء الصيد أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته. تقدم أن جزاء الصيد أنه يخيب، وبين أن يذبح مثله وأن يشتري بالقيمة طعاما يوزع المساكين أو يصوم بعدد المساكين. الآن المؤلف يذكر ما هو جزاء الصيد فيقول أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل، قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنه أعرف، لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. إذن إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بحكمه، فإن لم يحكم حكم الصحابة أخذنا بحكم الصحابة ولا نرجع إلى أهل الخبرة، لكن إذا لم يكن في حكم الصحابة نرجع إلى أهل الخبرة، نقول ما مثل هذا فيبين لنا مثله. ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم، ولا يصح هذا الموضوع، لكن في أدلة أخرى تدل على هذا. ومنه في النعامة بدنة، إذا صاد نعامة فيه بدنة. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر رضي الله عنه. وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الإيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الثيتل بقرة، قال الجوهري الثيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، هذه كلها تشبه البقرة. يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل، والوعل هي الأروى. وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي الضبع كبش، قال الإمام رحمه الله حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش، لأن الضبع صيد. وفي الغزالة عنز، روى جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبي شاه. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون النسور دون السنور لا ذنب لها جدي. البور بتسكين هذه دون، يعني مثل الأرنب معروفة. يقول واجب فيها جدي، الجدي له 16. وفي الضب جدي قضى به عمر وأرض. يعني ما في دجاج، ما في حمام، ما في بحر من بهيمة الله، واضح؟ نعم. المثل لابد أن يكون من بهيمة. والجد الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. وفي الربوع جفرة لها 4 أشهر. روي عن الربوع ما سمينا نحن الجبوة. روي عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما. وفي الأرنب عناق. روي عن عمر رضي الله عنه. والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس على وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عنه. ولا شك أنه أصغر من الأرنب. في الأرنب عناق. العناق أصغر من الجفرة. وفي الربوع جفرة. لكن هذا قضاء الصحابة. وجائز أن يكون هذا لأن الربوع يحصل لأن الربوع يكثر وجوده بين الأقدام فيكون هذا لمزيد التحديد منه ولتوقيه بخلاف الأرنب. الأرنب تبحث عنها حتى تصيدها لكن الربوع حلوهم يمشون يحتاجون أن يتوقوا ذلك والله أعلم. وفي الحمامة شاه حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر. عب يعني يمص الماء مص الخباس ويمص الماء مثل الشات. وهذا وجه الشبه بينه وبين الشات. ومن أهل العلم قال الحمامة إن كانت في الحرم ففيها شات وإن كانت خارج الحرم القيمة فقط وهذا أصح وهو مذهب المالكية. والأثار عن الصحابة إنما هي في حمام الحرم فالأظهر أن حمام الحرم هو الذي فيه الشات. وأما إذا صار حمام في الطريق ليس في الحرم يعني في الحل وهو محرم فإن عليه القيمة. ليس له فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطى والقمري والدبسي وما لم تبط فيه الصحابة يرجع مثله القطى مثل الحمام كلها فيها شات على المذهب. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. يعني الذي ليس له مثل فيه القيمة والذي لم تقضي به الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين كما جاء في القرآن يحكم به ذوى عدل منكم. نعم. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. اشتركوا في الصيد جميعا ضموه فأصابوه أو لحقوه فقطعوه فعليهم جميعا الجزاء جزاء واحد على الجميع. ما نطلع على كل واحد منهم جزاء لا. يعني اشتركوا مثلا في ذبح نعامة نقول عليكم جميعا بدنة يشتركون فيها. نعم. باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. على المحرم والمحرم جميعا. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر. يعني حتى المحل لو صاد مثلا النعامة وهو محيل لكن في الحرم صاد النعامة في الحرم فعليه ماذا؟ بدل رجل المحل لكنه في الحرم صاد مثل حمامة أو صاد بدنة صاد نعامة فعليه مثل ذلك من بهيمة الأنعام. حتى على الصغير والكافر. حتى على الصغير والكافر حتى الكافر عليه ماذا في الحرام لأن المقصود حفظه. نعم حفظه صيده فلا فرق بين صغير ولا كبير مثل وجوب الزكاة على في مال الصغير. وأما الكافر فلما تقدم لأن المقصود هو حفظ نعم حفظ صيده. نعم. ولكن بحريه لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث. يعني مثل ما الآدمي لا نفرق بين صغير أتلف سيارة أو كافر أتلف سيارة، هل في فرق بين المسلم والكافر في إتلاف سيارة؟ مثل ذلك الجزاء أصل. ولكن بحريه لا جزاء فيه. البحري تقدم أن صيد البحر الراجح أنه لا ينهى عنه في الحرم، والمذهب يمنعون من ذلك في الحرم، يجيزونه خارج الحرم للمحرم، مثلا في الطريق تنزل على ساحل المحرم يجوز أن تصيد من صيد البحر وتأكل من سمكة، لكن إذا وصلت إلى مكة فيها عيون في الحرم فليس لك أن تصيد. هذا المذهب، والراجح أن صيد البحر كله للمحرم ولغير المحرم، أنه حلال. على المذهب لو صاد صيدا بحريا في الحرم يقول لا جزاء فيه. نعم. ولا يلزم المحرم جزاءان ولا يملكه ابتداء بغير إذن. الصيد لا يقتله المحرم ولا يمسكه ولا يشتريه، لكن لو جاءه إذن الإذن بغير اختيار، قيل له إن أباك قد مات وأبوه يملك مزرعة من الغزلان في في في في البلد الفلاني خارج مكة، يملك صيد من الغزلان، يملك مزرعة من الغزلان، له نصيب من هذه المزرعة، يملكه، ما نقول أنت محرم إذا مالك نصيب، واضح؟ ولا يلزم المحرم جزاءان. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي. لكن تزرعه البلدية أو هذا للبلدية خاص، أن تنقله من مكان إلى آخر، لكن الذي يزرعه الناس يجوز أن يقلعه. إنسان يقول أنا زرعت في بيتي في مكة في الحرم زرعت هذه الشجرة، أريد أن أقلعها، أريد أن أعمر بيتي، فنقول ما في مانع، لأن هذا زرعه الآدمي. وأما ما تزرعه البلدية فالأشبه أن يكون له حكم صيد الحرم، إلا أن لهم هم أن ينقلوا من مكان إلى مكان بحسب ما يحتاجون إليه. لحديث ولا يعمر شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يختلى شوكها. ويجوز قطع اليابس. اليابس يجوز قطعه، اليابس الميت، أما اليابس الذي فيه شيء من الحياة إذا جاءه الماء حي لا، لكن يابس ميت. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع وكذا الإرخر. الثمرة يجوز تأخذ من الثمرة، لأن الثمرة تتجدد، تقطف من ثمار شجر في الحرم يجوز. وكذا الإرخر كما أشار إليه بقوله إلا الإرخر، قال في القاموس حشيش طيب الريح بقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإرخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يمل. ويلحق بالإرخر على الصحيح كل ما يحتاج إليه، يلحقهم حرج في تركه، مثل السنة ومثل المساويك، تتجدد المساويك ونحو ذلك. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. قدر انكسر ولا ينجبر فيجوز الانتفاع به. اليابس يجوز. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني روي عن ابن عباس أن الشجرة إن كانت كبيرة فيها بقرة، وإن كانت صغيرة أو متوسطة، إن كانت صغيرة ففيها نعم ففيها شاة، وإن كانت ليست صغيرة كبيرة نعم فإن فيها بقرة. لكن الأثر يعني ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لم يقف عليه، وينبغي أن نأخذ بالقول الآخر وأنها بالقيمة، ننظر ما هي قيمة الشجرة، فننظر إلى قيمة الشجرة ونخرج كم تساوي هذه الشجرة، قالوا 100 ريال، فنقول إذن يشتري ب100 ريال طعام فيتصدق بالطعام كما تقدم في جزاء الصيد، واضح؟ يعني لو أنه أتلف شجرة، كم تساوي هذه الشجرة؟ طلحة مثلاً، مثل الطلح، عندهم أنواع شبيهة بالطلح، مثل سلم مثلاً، كم تساوي؟ قالوا هذه يعني تساوي 500 ريال. فنقول إذا يشتري 500 ريال أرز أو بر ويوزعه على المساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو كما تقدم في من قتل صيدا. يفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة. فإن استخلف شيئا منها، عندك شيء منها؟ نعم. فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فتثبت، لكن يضمن نقصها. يعني لو أنه رد الشجرة، شال شجرة فلما حفر وغرسها وأعادها لا شيء عليه. وكره إخراج التراب، دام أنها نبتت، لكن لو لم ينفع وماتت غرسها فماتت ما نفع، نعم، فنقول عليه الضمان. نعم. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، لا ماء زمزم. يعني يقول يكره أن يخرج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، وروي ذلك عن ابن عباس البيهقي وسنده ضعيف. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. نعم، هو بدعة، والأولى عدم إخراج التراب الحرام وحجارته إلى الحل، هذا هو الأولى. نعم. وأما المساجد فإخراجه الأخذ من ترابها هذا، نعم، بدعة. ويحرم صيد حرم المدينة. انتهينا من حرم مكة. يقول ويحرم صيد حرم المدينة. نعم. لحديث علي رضي الله عنه: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيرة. رواه أبو داود. ولا جزاء فيه، أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد: يعني إذا هذا فرق بين حرم مكة وحرم المدينة. حرم المدينة لا جزاء، ما في جزاء، لكن لا يجوز أن تقتل الصيد ولا أن تنفره ولا أن تقطع من الشجر إلا أن يعرف رجل بعيرة. هناك حتى للعلف تطلق الغنم ما في مانع في الحرم ترعى، لكن أنت ما تحتش. وأما حرم المدينة فيجوز أن تحتش. إذن لا جزاء في صيد المدينة، ويجوز أن يحتش منه من شجر. وأما المدينة مكة ففيه الجزاء ولا يجوز أن يحتش منه، لكن لو تركت الدابة ترعى فيجوز ترعى في حرم مكة. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ويباح الحشيش من حرم المدينة بالعلف لما تقدم. ويباح اتخاذ آلة الحرف ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب رطح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخيط منها شيء. والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. هذا فرق آخر. مكة حتى لو أدخلت صيدا فليس لك أن تمسكه، أنت محل، ذهبت تصيد، فإذا صدت فاذبحه خارج الحرم وقطعه لحما وأدخله. لكن لو أدخلته في الحرم وهو صيد ما ذبحته ارفع يدك عنه وأطلقه في حرم مكة. وأما حرم المدينة فيجوز أن تصيد خارج الحرم وتأتي بالصيد وهو حل وتمسكه وتذبحه. ولذا قال المسلم يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ نعم النغير طائر يشبه العصفور. نعم وحرمها وضحت لكم هذه الفروق. نعم وحرمها بريد في بريد وهما بين عير جبل مشهور عير. نعم وهما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور. عير هذا إلى قريب من ميقات الحليفة. جبل وما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة خلف أحد. يعني فإذا جبل هناك وجبل هنا، جبل من جهتنا وجبل من جهة مكة، بينهما نحو بريد. نحو بريد، البريد نحو 15 إلى 20 كيلو. نعم فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال. وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها. ثور إذن وراء وعير قريب من الميقات. واللابة الحرة وهي أرض تركبها حرة شرقية وحرة غربية. ما بين الحرتين نعم ما بين الحرتين هذا حر. واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله. ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى كلامه رحمه الله. هذا تكلف، هذا من التكلف من العقيل رحمه الله، لأن الكعبة هي بيت الله، ولا يمكن أن نفضل الحجرة التي بيت النبي عليه الصلاة والسلام على بيت الله جل وعلا. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نعلم أنه أفضل الخلق، وأن المسلم لا يعدله لا عرش ولا يعدله ملك، فهو أفضل خلق الله على الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما يحتاج إلى هذا التكلف والإطراب. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. باب ذكر دخول مكة. هذا هو قول الجمهور، وعند شيخ الإسلام أن السيئات لا تضاعف وإنما تكون أقبح، يعني تكون بالكيفية لا بالكمية. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه. يسن دخول مكة من أعلاها، يعني من الثنية العليا التي تسمى بكداء، ويخرج من الثنية السفلى التي تسمى كداء. وهذا لأن الذي يأتي إلى المكان من فوق يستشرف عليه فيعظم في نفسه. إذا أتيت من فوق فأصبح أمامك استشرفت عليه فيعظم في نفسك. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. نعم وليس في مسلم، ليس هذا في مسلم، هذا واحد من المؤلف رحمه، لكنه رواه الحاكم وقال على شرط مسلم. والحديث حسن جاء في الطبراني أن مسلم دخل من باب بني شيبة، لكن الذي يظهر أنه من باب الاتفاق، أن هذا من باب الاتفاق. المقصود أن يأتي من العلو من الثنية العليا ثم وافق النبي صلى الله عليه وسلم باب بني شيبة. ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. هذا لم يرد، بل نقول كما نقول عند سائر المساجد، مثل سائر المساجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. باب بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، يقال كسائر المساجد. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابن جرير. نعم، هذا سنده ضعيف، ولذا الإمام الشافعي قال أنا لا أستحبه ولا أكره رفع اليدين عند دخول البيت. نعم، لأن هذا لم يثبت. رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال ما ورد ومنهم اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. نعم، هذا صح عن عمر رضي الله عنه أول، عندما تدخل تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وأما ما جاء بعد فإن سنده ضعيف، فإن ذكره فلا بأس. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا لذلك. والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا، وإن لم يكن في كل سبعة الأشواط يطوف في كل مطبع في كل الأشواط السبعة. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا، إن لم يكن في الأسبوع السبعة أشواط، إن لم يكن حامل معذور برداء. وللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال بالطباع. فهو إذا السنة تخص الطواف، وطواف من؟ طواف القادم أو طواف المعتمر. وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع، طواف الإفاضة فإنه لا يستحب فيه ولم يدن. نعم، ولذا جاء في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع في طوافه الذي أفاض فيه. نعم. ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به. ولفعله صلى الله عليه وسلم الطواف تحية المسجد الحرام بقيد للمعتمر أو الحاج أو من أراد الطواف، يعني للمعتمر أو الحاج. وأما من أتى إلى المسجد للصلاة فتحيته ركعتان كسائر المساجد. ولفعله صلى الله عليه وسلم ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. القدوم يعني بمعنى الورود. فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي كل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به ويستلمه، أي يستلم الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث وقوله هنا بكله يعني بكل بدنه، يعني الآن هكذا الكعبة فيكون هكذا بحيث يبصر ضلعي، نعم ضلعي يعني جداري البيت، هذا الجدار وهذا الجدار، فيحاذيه قالوا بكل بدنه. واختار شيخ الإسلام ابن القيم أنه يكفي أن يحاذيه ببعض بدنه، لأنه يحصل استيعاب الطواف بذلك. فلو أنه ببعض بدنه، يعني المذهب لو أن نصف بدنه لم يحاذي ونصف هذا فلا يجوز، لابد أن يحاذيه بكله. والصحيح أنه لو حاذاه ببعضه أجزأ. نعم، فيكون مبدأ طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به ويستلمه، أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث يستلمه يمسح بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله حديث حسن. ويقبله لما روى عمر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي، قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. لكن الحديث هذا سنده ضعيف، لكن التقبيل جاء في الصحيحين أن عمر قبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. نقل الأثر ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس. يسجد عليه، صح هذا عن ابن عباس، يعني يدخل رأسه ويسجد عليه. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده. يستلم باليد يقبل اليد. لما روى مسلم عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. نعم، إذن إن مددت إليه وجدت عليه زحام فمددت إليه، أو عنده نساء أو كذا فمددت إليه العصا ومسسته بالعصا فتقبل هذا العصا الذي مسه. أما إذا أشرت إليه بيدك أو بشيء بالعصا مثلا فلا تقبل العصا لأنه لم يلمسه، إذا لمسه العصا فإنك تقبل العصا. ويقول مستقبل ويقول وهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر. بسم الله والله أكبر، هذا جاء عن ابن عمر، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، رواه عبد الرزاق في مصنفه. أما البقية فهذا يعني مما ذكره أهل العلم ولا أعلم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يعني قال يعني الحافظ إني لم أجده هكذا. نعم. اللهم إيمانا به، رواه الشافعي أيضا لكن سنده ضعيف. نعم. اللهم إيمانا به، يكتفى بقول بسم الله والله إن زاد يعني ولا يعتقد أنه وارد فلا بأس. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، ويجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا، فيجعله عن يساره جعله عن يمينه لم يصح، ويطوف سبع يرمل الأفقي، الأفقي الذي جاء من بعيد، أما أهل مكة فلا يرمله. كذلك طواف الوداع ما فيه رمل ولا طواف الإفاضة، إنما فقط في طواف القدوم وطواف العمرة في الأشواط الثلاثة الأولى. وما هو الرمل؟ بعض الناس يهرول الهرولة ويهرول أيضا بين الميلين الأخضرين في السعي، لا ليس هذا هو المقصود، المقصود الإسراع بالمشي، إسراع بالمشي هكذا مع تقارب الخطى، وليس المقصود بذلك الهرولة، لأن الهرولة فيها وثب ويأتي كلام المؤلف. نعم. ويقارب الخطى. نعم. يسرع المشي فقط. قال يجري ويهرول ويقارب بين الخطى، قالوا ولا يثب وثبا. نعم. ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل فقط في الأشواط الثلاثة الأولى. ثم بعد أن يرمل ثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يسن رمل لحامل معلوم. نعم، يحمل شخص يرمل هذا يشق عليه. ونساء، النساء أبدا ما يشرع لهن الرمل. ومحرم من مكة أو قربها ولا يقدر رمل إن فات في الثلاثة الأول. لكن لو ذكر في الثاني فعله في الثاني، لو ذكر في الثالث فعله في الثالث، لكن في الرابع نقول انتهى. والرمل أولى من الدنو من البيت. لو قال أنا قربت من الكعبة ما أستطيع أن أرمل، أبعد وأرمل أو أقرب، نقول تبعد أفضل وترمل، لأن الرمل متصل صفة متصلة بالعبادة نفسها، وأما القرب فهذا بالمكان، والعبادة والسنة المتصلة بالعبادة نفسها أولى من الزمان والمكان. واضح؟ أولى من الزمان ومن المكان. نعم. ولا يسن رمل لحامل ولا يقدر، والرمل أولى من الدنو بالبيت، ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. نعم، مثل طواف الإفاضة والطواف الوداع. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما. قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما للشامي، وهو أول أشار إليهما يعني حتى الركن اليماني، إذا مررت إليه تشير، لكن هذا لم يرد، ولذا الأظهر أن الركن اليماني يستلم فقط، فإن لم تستلمه فلا تشير إليه. أما المذهب فإنهم يرون أنك تشير إليه. واضح هذا؟ يعني الحجر الأسود ما في إشكال أن تشير إليه، لكن الركن اليماني المؤلف يقول يشير إليه، يعني إذا لم يستلمه أشار إليه. نعم. ذا الشامي، وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي، وهو ما يليه. ويقول بين الركن اليماني والبقية من الأركان هذه لا يستلمها ولا يشير إليه، فقط الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود والحجر الأسود. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في سنن أبي داود. وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، تجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. هذا دعاء حسن، لكن يدعو بما أحب، يدعو بما أحب وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، يعني بما يشرع وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قرأ القرآن فلا بأس، إن قرأ القرآن سرا لا جهرا فكذلك فلا بأس، فليس فيه ذكر محدود إلا قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. وتسن قراءة فيه: ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. لو أنقص ولو مترين أو مترين لا يصح، لا بد أن يستوعب ما بين من الحجر إلى الحجر ليستوعبه بالطواف. نعم. أو لم ينوي أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة. نعم، يقول لا بد أن ينوي الطواف. أما إذا كان الطواف منفردا عن الحج والعمرة فظاهر لا بد من النية. الرجل يريد أن يطوف بالبيت وهو ليس بمعتمر ولا حج، لا شك أنه لا بد من النية، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الطواف في الحج والطواف في العمرة هل تكفي النية الأولى وهي نية الإحرام أم لا بد من نية جديدة عند الطواف؟ قولان لأهل العلم. فالحنابل يقول لا بد من نية، والجمهور يقول لا تكفي نيتك الأولى مثل الصلاة، تكبر للإحرام وما يحتاج نية للركوع ونية للسجود. واضح؟ الآن السجدة لو تريد سجدة شكر تنوي، لكن سجدة الصلاة تكفي نية الصلاة، وهذا القول أصح. ما لم ينوي غير الطواف، مثل يبحث عن شخص، يبحث عن شخص ويطوف، فلما مشى ثلاثة أشواط وهو يبحث قال لما لا أكمل أربعة أشواط ويكفيني هذا؟ نقول له أنت الآن نويت البحث، واضح؟ فالصحيح أنه تكفي النية الأولى. نعم، الحنابلة يقولون عرفة تكفي النية الأولى، الوقوف بعرفة، قالوا لأنه مجرد وقت، أما السعي والطواف فلا بد من نية مستقلة، والصحيح أن الجميع تكفي فيه نية واحدة. نعم، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا، طاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. يعني الرجل قال لبيك اللهم نسك، هل هي عمرة أو حج؟ تريد طواف؟ تريد أن تكون متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ قال إلى الآن ما حدد. يجوز هذا؟ يجوز، تقدر. يعني الرجل عنده قال اللهم، قال لبيك اللهم نسك، يقول أنا سأحدد بعد هل أكون قارنا أو أكون متمتعا أو أكون مفردا، ما في بس له ذلك، لكنه طاف قبل أن يحدد، طاف قبل أن يحدد، فنقول هذا الطواف نعم هذا لا يجزي. لما لا يجزي؟ لأنك ما عينت حتى نعرف هل هو طواف عمرة، هل هو طواف قدوم، لا بد أن تكون قد عينت، فقبل أن تصل إلى مكة لا بد أن تعين نسكك، واضح؟ يعني بعض الناس يقول أنا عند الميقات ولا أدري، إن وصلت مبكرا إلى مكة فأنا أريد أن أكون متمتع، أو سأتصل إن علمت أن الحرم ليس مزدحم فأريد أن أكون متمتع أخذ عمرة وأتحمل، وإن كان مزدحما فأنا أريد أن أكون قارنا أو مفردا، أو ينتظر خبر في مال يقول ما أدري هل أقدر على الهدي أم لا، فإذا قبل ما يصل إلى مكة قبل الطواف يحدد يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لكنه قبل لبى ونوى النسك لكنه لم يعين. أو طاف على الشاذروان بفتح الثاء، وهو ما فضل عن جدار. تعرفونه الشاذروان؟ هذا الذي يزلق، الذي يزلق بأطراف بأساس الكعبة، هل هو من الكعبة أم لا؟ الذين قالوا هو من نفس الكعبة يقولون ما تطوف عليه، والذين يقولون لا هذا عماد وهو خارج كشيخ الإسلام يقول لك أن تطوف عليه. لو قدر أن الزحام ضغط الشخص زحمه حتى التصق بالجدار فأصبحت رجله على الشاذروان ويطوف، على اختيار شيخ الإسلام يجزي وعلى المذهب لا يجزي. نعم، والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام. نعم، وأطاف على الشاذروان بفتح الدار وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طواف لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. أطاف على جدار الحجر، الحجر لأنه من الكعبة، الحجر إسماعيل لا يطاف عليه لأنه من الكعبة، لم يصح طواف. تريد أن نقف هنا؟ نعم، وقت غدا إن شاء الله. كم باقي الآن؟ طيب، إذا نكمل الطواف وغدا نضع درس مناسب للجميع. الناس اللي يذهبوا للحج يمكن يوم سبعة الاثنين. طيب، غدا يكون في درس السبت، لكن إذا نكمل هذا. نعم، لأنه أوقاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف وهو عريان أو نجس. العريان لا يصح الطواف، فيجب ستر العورة في الطواف، فيجب ستر العورة في الطواف، والعورة هناك العورة في الصلاة، ولذا الذين يطوفون عليهم سروال قصير وثوب، مثل يوم طواف الإفاضة يلبسون الناس الثياب ويلبسون ثوبا قصيرا، سروالا قصيرا وثوب فوقه شفاف أبيض فيشف عن الفخذ، فهؤلاء لا يصح طواف، لابد أن يغطوا أفخالهم، هذا يعني هو الظاهر. نعم. أو نجس أو محدث. أو نجس أو محدث قال لم يصح، فلابد من الطهارة، لابد من الطهارة من الأحداث، من الأنجاس والأحداث. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم عند شيخ الإسلام أن الطهارة سنة فيه، وأنه سلم لما قدم أول شيء فعله توضأ فطاف، فيقول هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، وهو مذهب طائفة من السلف. وعند أبي حنيفة والرواية عن أحمد أن الطهارة واجب يجبر بدم، واجب يجبر بدم، فإن طاف بعد ذلك أجزاه، يعني طاف محدثا عليه دم، لكن لو رجع فطاف متوضئ نعم فيسقط عنه الدم. نعم. ولا شك أن الأحوط فلا يطوف إلا متوضئا طاهرا. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم علي بن عباس رضي الله عنهما. نعم. الصواب أنه من قول ابن عباس، أهل العلم كما قال شيخ الإسلام لا يرفع من هذا من قول ابن عباس، وأجيب عنه بأن المراد أنه كالصلاة في كونه يترك العبث، لأن الفروق بين الطواف وبين الصلاة كثيرة من كثرة الحركة والكلام، فالأظهر أن المقصود هنا بالبيت صلاة يعني أنه كالصلاة في السكون وترك الحركة. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفجا. إن طاف وهو لابس مخيط صح وفجا، وأما الحائض فلا يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. وعند شيخ الإسلام أنه إن كان هناك ضرورة لأن لا يكون هناك من ينتظر معنا ويشق عليها الرجوع لبعد مكانها، وليس أحد ينتظر معها ولو جلست يخشى عليها، فتطوف وهي حائض ويسقط عنها هذا الشرط لأنها عاجزة عنه، كما يسقط ستر العورة لمن عجز عن الثوب. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أسماء بنت عميس وقد نفست، لم يأمرها بما أمر في عائشة لأن النفاس يطول، وإنما أمر عائشة لأن الحيض يقصر ولا واجب مع العجز، فالمرأة الحائض إن اضطرت فقط، أما إذا كان معها مال وقدرة وهناك من يرجع بها فنقول اذهبي وارجعي، مثل القريبة أو الآن الطيران متيسر لها، وأما إذا كانت لا تجد من يأتي بها ويشق أو يشق عليهم الرجوع أو ولا تجد من ينتظر معها فتطوف وهي حائض ولا شيء عليها. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما يقول يا قل يا أيها الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما، لأن المكتوبة تكفي لو وافق الفجر مثلا. والصحيح أن سنة الطواف مستقلة ولا تكفي عنها الفريضة، وحيث ركعهما جاز. الأفضل يعني أن يكون خلف مقام إبراهيم، لكن لو ركع في مكان آخر جاز، ولذا جاء أن عمر صلىها بذي طواف. نعم. والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. نقف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله موعد الغد بعد العصر. بالنسبة للثوب والشفاف ثيابنا متقاربة كبيرة، هل كلها شفافة؟ لا، يعني مقصود الشفاف الذي يبين منه اللون بوضوح، ما هو بتكلف. موجود هذا الشيء. ها؟ موجود. في ثياب خفيفة جدا. وفي ثياب خفيفة جدا توضح. بس يعني. بس. فهذا. ها؟ بس اللون بس. إي في ألوان. هذا من قال أحمر. إي الأحمر. يعني حتى هذه بعضها تبين اللون. يعني معنى أنك إذا نظرت تعرف هل هذا أسود ولا أبيض الجلد. يعني حتى لو كان الرجل لا ترى مثلا وجهه ويديه تعرف من ثوبه أن بشرته سوداء وبيضاء، يعني يبي منها بوضوح. وغالب الثياب البياض أنها توضح، غالب عندنا ثياب البياض غالب توضح. الإحرام إيه؟ لو اكتفى بالنية ماذا بعد يكسر؟ اكتفى بالنية؟ نوى جرد نوى نعم التلبية سنة. حديث يعلم حديث يعلم بن أمية في غسل نفسه إيه؟ حديث يعلم بن أمية يشكر أن أمره أن يسلم في غسل إيه؟ اغسل عنك هذا الخلق إيه؟ يعني إما أن يقال إن هذا يعني منسوخ، إن في أجزاء منه منسوخ من حديث يعلى، ها، أو أن يقال إن هذا يتجدد لبسه، يعني الوقت طويل فيخلعون ويلبسون، فيكون المقصود نعم أنك لا تلبسه على هذه الصفة، الغالب أنه يعني يخلع ويلبس ويخلع ويلبس. شراء هذه من هنا مرسوق الهدية؟ لا، شراءه من مع الراجح وغيره لا ما يعد سوق. فإذا راه من أبو إيه لا، ما يعد سوق. وكاله وكله في يعني في نحس كان منزله بعد الميقات يعني مسافة قصيرة 30 كيلو أو 40 كيلو. لما كل يلزمه الرجوع للميقات. نعم يلزمه. هو داخل في الحديث. هو يلزمه الرجوع لكن إن ترك الرجوع أو كان يشق أو يخشى فوات الحج نعم أو معه رفقة يخشى عليه أن يردهم هو فقط الذي نسي نعم فيذبح دم أما مع يسر الرجوع فيجب الرجوع. قبل بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف وسعي الحج هل له أن يدخل العمرة على المفرد الصحيح أنا له أن أدخلها حتى أتعرف بعد الوقوف في عرفة لا كله قبل ما سوى أي شيء قبل أي مسك إيه قبل بداية المسك كم يبدنا الآن المسك إيه